هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم حنان عسكر. مستمعينا الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي. عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله أن نحثو في وجوه المداحين التراب، رواه الترمذي. وقد ذكر شراح الحديث أن المداحين المعنيين هنا هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة يستأكلون به الممدوح، فأما من مدح على الأمر الحسن والفعل المحمود ترغيبا في أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء به فليس بمداح. والحدود التي يقف عندها المسلم ويخرج بها من تبعة الملق والمبالغة وينفع بها ممدوحه، فلا يزله إلى العجب والكبرياء، قد بينها النبي الحكيم. فعن أبي بكرة قال: أثنى رجل على رجل عند رسول الله، فقال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك. قالها ثلاثا، ثم قال: من كان مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا، والله حسيبه ولا يزكى على الله أحد، أحسب فلانا كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه، رواه البخاري. والتاجر قد يكذب في بيان سلعته وعرض ثمنها، والتجارات عندنا تقوم على الطمع البالغ، البائع يريد الغلو والشاري يريد البخس، والأثرة هي التي تسود حركات التبادل في الأسواق والمحال. وقد كره الإسلام هذه المعاملة الجشعة وما يشوبها من لغو ومراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ما ويمحق بركة بيعهما. وفي رواية: محقت بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، رواه أحمد. ومن المشترين رجال يقبلون على الباع وهم قليلو الخبرة، سريعو التصديق لما يقال لهم. فمن الإيمان ألا تستغل سذاجتهم في كسب مضاعف أو تغطية عيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب، رواه البخاري. وقال: لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به، رواه البخاري. وعن ابن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. والحيف في الشهادة من أشنع الكذب، فالمسلم لا يبالي إذا قام بشهادة ما أن يقرر الحق ولو على أدنى الناس منه وأحبهم إليه. لا تميل به قرابة ولا عصبية ولا تزيغه رغبة أو رهبة. وتزكية المرشحين لمجالس الشورى أو المناصب العامة نوع من الشهادة، فمن انتخب المغموط في كفايته وأمانته فقد كذب وزور ولم يقم بالقسط. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. وعن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قلنا: بلى. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري. إن التزوير كذب كثيف الظلمات، إنه لا يكتم الحق فحسب، بل يمحقه ليثبت مكانه الباطل. وخطره على الأفراد في القضايا الخاصة وخطره على الأمم في القضايا العامة شديد مبيد، ومن ثم خوف الرسول منه على هذا النحو الصارخ. وعلى أرباب الحرف والصناعات أن يجعلوا من كلمتهم قانونا مرعي الجانب يقفون عنده ويستمسكون به، فإنه من المؤسف أن تكون الوعود المخلفة والحدود المائعة عادة مأثورة عند كثير من المسلمين، مع أن دينهم جعل الوعود الكاذبة أمارة النفاق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدس الكلمة التي يقول ويحترم الكلمة التي يسمع، وكان ذلك شارة الرجولة الكاملة فيه حتى قبل أن يرسل إلى الناس. عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله ببيع قبل أن يبعث، فبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد 3 فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ 3 أنتظرك. رواه أبو داود. كان يحضر في الموعد المضروب بينهما. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأته اليوم حنان عسكر، مع تحيات طارق عبد الله.